ألم يجدك يتيما فآوى؟ ألم يجدك يتيما فآوى؟ كيف من اليتيم؟ من مات أبوه قبل أن يبلغ. فهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات أبوه قبل أن يبلغ؟ نعم، مات أبوه قبل أن يبلغ، مات أبوه وحمله في بطن أمه. فآوى، آواك بما قيض الله له من ممن يحنو عليه ويعطف عليه ويقوم بأمره. يسر الله له جده، يسر الله له جده، ما اسمه؟ وش جد الرسول؟ قم عبد المطلب، تأكد، أو أبو طالب، أبو طالب كذا، أو العباس، تأكد. طيب استرح، توافقون على هذا؟ نعم، يسر الله له جده عبد المطلب فكفله أحسن كفالة. ثم توفي عبد المطلب فقيض الله له عمه أبا طالب وكفله أحسن كفالة، واعتنى به ودافع عنه وأعلن أنه صادق، أعلن أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق. وله في ذلك شعر: من يحفظ الشعر الذي قاله أبو طالب في تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة، يجب أن تعرفوا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تزيد في الإيمان، وتزيد في محبة الله ورسوله، وتكسب الإنسان أسوة حسنة كيف كانت خلق النبي صلوات الله وسلامه عليه في حربه وسلمه ويسره وعسره. يجب أن نعرف السيرة، بارك الله فيكم. معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أهم الأشياء. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.